سلوك. وهذه في الواقع من قواصم الظهر بالنسبة للإنسان السالك. من الملاحظ أنه طبيعة القلب هي طبيعة متقلبة، يقال بأن القلب إنما سمي قلبا لأنه كثير التقلب. نلاحظ أنه القلب في حال من الصعود والهبوط المستمر، وحال من حالات القبض والانبساط، بحيث لا يبقى الإنسان على حالة واحدة لعله في الساعة الواحدة. هذا التذبذب مما قد يوجب حالة من حالات اليأس، يرى في نفسه إقبالا يفرح وإدبارا متواصلا، وإذا به ييأس من حركة التكامل. هناك مقدار من التذبذب متوقع في سلوك الإنسان المؤمن، أشبه شيء بالطائرة المحلقة في الأجواء العليا تمشي مشيا سليما، ولكن هناك مطبات هوائية تهبط وترتفع، ولكن في ضمن المسار المرسوم وفي ضمن الآفاق العليا. إنما الخوف إذا كان التذبذب عبارة عن تراجع، عبارة عن تسافل، عبارة عن نزول دون الخط الطبيعي، وكما يعبر القرآن الكريم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أن يعيش الإنسان حالة من الخمول وحالة من الذهول والاستئناس التام بالحياة الدنيا بعد أن لم يكن كذلك. ومن المعروف أخواني أن حالة التراجع بعد التقدم مكلفة جدا. الذي يتقدم في السير الروحي إلى الله عز وجل ثم يقف ويتباطأ، لا أنه يقف على النقطة التي وصل إليها، وإنما يتراجع أبعد مما كان هو فيه، وذلك لأمرين. الأمر الأول انتقام الشياطين له، انتقام الشياطين تنتقم من هكذا إنسان حاول أن يفلت من مملكتهم. والنقطة الثانية الخذلان الإلهي، لأنه لم يقدر ما أعطيه. بالواقع هو في مقام العمل هتك العطية الإلهية التي أنزلت عليه. ولهذا علماء الأخلاق يذكرون المؤمنين دائما بقضية بلعم. بلعم شخصية متميزة، بحيث أن القرآن الكريم يصفه بوصف راقي جدا: آتيناه آياتنا، آتيناه جمع آية، لم يقل آية من آياتنا. وثم الله عز وجل نسب الإتيان إلى نفسه، يعني بلعم كان مسددا، كان ملهما، كان منعما عليه، ولكن ماذا عمل؟ انسلخ من هذه الآيات، فأصبح مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معنى ذلك أنه أن بلعم لم يقدر نعمة إتيان الآيات، وهذه سنة طبيعية في حياة البشرية من زمان قارون إلى زماننا هذا، الذي يعطى بعض الهبات الإلهية، يعطى الآيات بتعبير القرآن الكريم، ثم لا يعرف قدر هذه النعمة. من الممكن أن ينسلخ من ذلك ويتحول إلى موجود خطير على حياة الآخرين. فإذا التذبذب قسم منه متحمل أن للقلوب إقبالا وإدبارا، ولكن إذا كان الإدبار بمعنى النفور من العبادة، مرة الإنسان لا يختلف بالعبادة أو تقل لذته من العبادة، ولكن إذا وجد في يوم من الأيام حالة من النفور والتثاقل من الصلاة والعبادة والدعاء وقراءة القرآن، فهذا نذير شر بأنه أخذ يتسافل إلى دون المستوى الذي يراد منه. أعاذنا الله عز وجل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.